بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللباد، ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر. وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله تبارك وتعالى: وأما المقام الثاني وهو أن ما كان من أخبار الآحاد مخالفا لقياس الأصول المعلومة لم يجب العمل به، فلأن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع، وخبر الواحد مظنون، والمظنون لا يعارض المعلوم. أجاب القائلون بظاهر الحديث بالطعن في المقامين جميعا، أعني أنه مخالف للأصول، وأنه إذا خالف الأصول لم يجب العمل به. كثير من الذين يعترضون أحيانا على بعض أحاديث الآحاد ينظرون إلى مسألة فيقولون: إذا خالف لفظ الحديث القياس عند ذلك لم يجب العمل به. فالقياس مثلا في هذا الحديث أننا إذا أتلف الإنسان لبنا فعليه أن يرد مثله أو قيمته، وهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصاع من تمر، فهل هذا الأمر يستوي فيه كل من نظر في هذا الحديث أم يعترضون على هذا الأمر؟ قالوا: إنهم يعترضون على أنه وإن خالف الأصول عند ذلك يجب العمل به. إذن العلماء على قسمين: قسم يقول إن خالف الأصول لا نعمل به لأنه آحاد والأصول مقطوع بها، وقسم يقولون إن الشارع قد أمرنا بهذا الأمر وإن خالف الأصول فإننا تعبدنا في هذه المسائل بما أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافق الأصول أم لا. أما المقام الأول وهو أنه مخالف للأصول، فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول ومخالفة قياس الأصول، وخص الرد لخبر الواحد بالمخالفة للأصول لا بمخالفة قياس الأصول. وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول، وفي هذا نظر. وسلك آخرون تجريح جميع هذه الاعتراضات والجواب عنها. إذن أما الاعتراض الأول، فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتم. يعني قالوا كما قلنا: الضمان إما أن يكون بالمثل، وإما أن يكون بالقيمة. فالآن سنرى أن كثيرا من الأمور الشرعية جاء الضمان فيها لا بالمثل ولا بالقيمة. إنسان قتل إنسانا خطأ، فما الدية في ذلك؟ 100 من الإبل. هل 100 من الإبل تعادل الحر؟ لا. هل هي قيمة للحر؟ لا. ومع ذلك فربنا تبارك وتعالى جعل دية هذا الحر بأي شيء؟ 100 من الإبل. قال فإن الحر يضمن بالإبل وليس بمثل له ولا قيمة. أيضا الجنين، لقد اعتدت امرأة على امرأة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربتها على بطنها فأسقطت جنينها، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بالغرة أي بقيمة عبد. والجنين في الحقيقة سيكون إنسانا، ومع هذا لم يقضي فيه كما قضى بالحر الموجود على وجه الأرض بمئة من الإبل، بل إنه ما زال جنينا في بطن أمه، ولو قبل لحظة من نزوله عند ذلك حكم بالغرة، والغرة قيمة عبد، وقيمة العبد ليست بمثل له ولا قيمة، لا ليست بمثل للعبد ولا أيضا ليست بمثل للجنين ولا قيمة للجنين. وأيضا فقد يضمن المثلي بالقيمة إذا تعذرت المماثلة، وهاهنا تعذرت. ولقد رأينا أن الإنسان عندما قرأنا في باب الحج أنه يمكن إذا وجدنا له مثلا مشابها من الحيوانات الأهلية والأنعام عند ذلك نفعل ذلك المثل. فمن اصطاد حمار وحش في الحرم أو وهو محرم فعليه في الكفارة المثل من الأنعام، فحمار الوحش يعادل ماذا؟ يعادل بقرة، والغزال يعادل ماعزا، وهكذا كل، والنعامة تعادل ناقة. هذه أشياء نص عليها، أما الأشياء التي لم ينص عليها تركها الشارع يحكم بها ذوى عدل منكم. أيضا وأيضا فقد يضمن المثلي بالقيمة إذا تعذرت المماثلة، وهاهنا تعذرت. أما الأولى فمن أتلف شاة لبونا كان عليه قيمتها من اللبن. من أتلف شاة لبونا يعني ذات لبن، عند ذلك كان عليه قيمتها مع اللبن، ولا يجعل بإزاء لبنها لبن آخر لتعذر المماثلة. أما الثاني وهو أنه تعذرت المماثلة هنا، فلأن ما يرده من اللبن عوضا عن اللبن التالف لا تتحقق مماثلته له في المقدار، ويجوز أن يكون أكثر من اللبن الموجود حالة العقد أو أقل. فإذا لو أتلف شاة عند ذلك سيعطي شاة أخرى، وكذلك إذا أتلف لبنا في، طبعا لا نستطيع أن نقول هذا اللبن في كميته في مماثلته في نوعه تماما يشابه هذا اللبن، فقد يكون أكثر وقد يكون أقل. وأما الاعتراض الثاني ففي جوابه، إن بعض الأصول لا يتقدر بما ذكرتموه كالموضحة. سيمر معنا كما مر معنا في كتب سابقة في باب الجنايات أنه لو جرح مثلا إنسانا آخر في رأسه فوضح له العظم، فماذا عليه؟ عليه إما المماثلة وإما خمس مثلا من الإبل. في هذه الحالة عندما نقول عليه المماثلة، طيب المماثلة معروفة أننا نأخذ من هذا بمقدار ما نأخذ من هذا، ويأتي إنسان خبير فيضع علامة على البداية في الجرح ثم يقيس في مثلا بالسنتيمتر كم فعل بالمليمتر بالضبط، يعلم ثم نشق له نفس المكان الذي شق، ولا يهمنا النسبة، فقد يكون رأس مثلا الجاني صغيرا ورأس المجني عليه كبيرا، فربما لا تظهر هذه الجراحة في المجني عليه، بينما تظهر كثيرا في على الجاني عندما نقتص منه بسبب صغر في رأسه. لكن السؤال بالنسبة لما فرض الله عليه مقابلها، لو كانت هذه الجراحة 1 سنتيمتر مثلا، ففيها نفس القيمة من الديات. عند ذلك لو كانت 10 سنتيمتر نفس الحكم تماما، هذه اسمها موضحة وهذه اسمها موضحة، ولا نقول هذه تساوي 10 من تلك. أرأيت لو ضربه مثلا ضربة واحدة فكان فيها 10 سنتيمتر، وضربه ضربات متقطعة كل واحدة لوحدها، ففي كل واحدة موضحة وفي كل واحدة ما فيها من الإبل. وأما الاعتراض الثاني فقيل في جوابه: إن بعض الأصول لا يتقدر بما ذكرتموه كالموضحة، فإن أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر، والجنين مقدر أرشه ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات، والحر ديته مقدرة وإن اختلف بالصغر والكبر. حر يعني لو كان ولدا صغيرا 100 من الإبل، ولو كان إنسانا عمره 100 عام 100 من الإبل. نعم. وسائر الصفات، نعم، والكبر وسائر الصفات. والحكمة فيه أن ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء معين، وتقدم هذه المصلحة في مثل هذا المكان على تلك القاعدة. وأما الاعتراض الثالث فجوابه أن يقال: متى يمتنع الرد بالنقص؟ إذا كان النقص لاستعلام العيب، أو إذا لم يكن. الأول ممنوع والثاني مسلم، وهذا النقص لاستعلام العيب فلا يمنع الرد. إذن هذه المسألة لما علمنا أن في هذه الشاة عيبا، هذا الذي سوغ لنا أن نرد هذه الشاة. وأما الاعتراض الرابع فإنما يكون الشيء مخالفا لغيره إذا كان مماثلا له وخولف في حكمه، وها هنا هذه الصورة انفردت عن غيرها، لأن الغالب أن هذه المدة التي يتبين بها لبن الخلقة المجتمع في أصل الخلقة واللبن المجتمع بالتدليس، فهي مدة يتوقف علم الغيب عليها غالبا، بخلاف خيار الرؤية والعيب فإنه يحصل المقصود من غير هذه المدة فيها، وخيار المجلس ليس لاستعلام العيب. عندما نقول هذه شاة مصرة، أي لم تحلب لفترة من الزمن، كيف أستطيع أن أثبت لنفسي أولا وللآخرين أن هذه الشاة مصرة؟ عندما أسجل حلبت مثلا في صباح يوم السبت كذا، في مسائه كذا، في صباح يوم الأحد في مسائه، وقد عرفت من تعداد الحلبات أن الحلبة الأولى التي كانت كثيرة كانت بسبب التصرية، وهذا لا يظهر معي إلا بعد أن أعيد حلبة صباحية تشابه تلك الحلبة الصباحية والمسائية التي تشابه تلك المسائية. وهذا ليس كما لو أخذت ثوبا من الثياب فوجدت فيه عيبا فرددته على الفور، فإن العيب ظاهر ولا يحتاج بعد ذلك إلى زيادة علمه. وكذلك في خيار المجلس، فإذا كان خيار المجلس لم يكن لاستعلام العيب، وإنما من أجل أن الإنسان يرى إن كان له مصلحة في هذا الشراء أو لا، حتى لا يغبن في شيء من الأشياء، أو حتى لا يشتري شيئا ربما ليس بحاجة إليه، عند ذلك يترك البيع وترك الشارع له حق خيار المجلس. أما لبن الخلقة فلا بد أن يجتمع بعد يوم أو أكثر، وذلك من أجل أننا لا نعلم الغيب. وأما الاعتراض الخامس فقد قيل فيه إن الخبر وارد على العادة، والعادة ألا تباع شاة بصاع، وفي هذا ضعف. يعني الذين قالوا إذا كانت الشاة مثلا بدرهم وبعد ذلك أو بصاع فكيف يرد الحليب بصاع، ومع ذلك معنى هذا أنه أخذ الشاة وأعيد له الصاع. قلنا إن الشاة غالبا لا تباع بصاع، وهذا التقدير يعني أرادوا أن يأتوا بمسألة خاصة جدا، وهو أن تنزل قيمة الشاة إلى صاع من تمر، وقيل إن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاة، فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض عنه. وما فعله عروة البارقي رضي الله عنه عندما وكله النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري شاة بدرهم، فذهب فاشترى شاتين بدرهم، كل شاة تساوي ماذا؟ تساوي درهما، ومع هذا باع شاة في الطريق، وأعاد النبي للنبي عليه الصلاة والسلام شاة ودرهما، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لك في صفقة يمينك. هل يعني هذا أنه تعامل بالربا في هذه المسألة؟ لا، باع واشترى، وإن البيع والشراء يختلف باختلاف البائع والمشتري. وأما الاعتراض السادس فقد قيل في الجواب عنه إن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسوخ. يعني إذا عقدنا عقدا وكان الذهب بالذهب، فإذا كان فيه زيادة عند ذلك وقعنا بالربا، إذا كان فيه زيادة في الوقت، إذا لم يكن فيه تسليم، هذا ما يكون الربا في العقد. ولذلك إذا بعنا الشيء بمثله فعلينا كما تعلمنا في باب الربا أن نحقق ثلاثة أشياء: المماثلة، يعني أن يكون هذا الشيء بنفس الوزن وكذلك أو بنفس الكيل إن كان مكيلا، وبعد ذلك أن يكون يدا بيد، نعم، يعني أن يكون فيه التقابض، وأن يكون التقابض حالا. إذن هذه أمور ثلاثة: مماثلة، ويدا بيد، مقابضة، والحلو. وقال إن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسوخ. يعني عندما واحد مثلا أعطاه درهم ثمن شاة فأعاد له الشاة فأخذ الدرهم، هل يقال والله هذا استبدل درهم بدرهم؟ لا، أعاد الدرهم الذي دفعه، ولا يكون بذلك هنالك وقت ما بين الدرهم والدرهم ويقال إن فيه ربا، بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة لم يجوز أن يتفرقا أو يفترقا قبل القبض، ولو تقايلا في هذا العقد لجاز أن يفترقا قبل القبض. يعني تقايل أقال كل واحد منهما الآخر، في نسخ تقاتلا خطأ، ننتبه إلى هذا، من التقايل أي قال أحدهما للآخر أقلني من هذا البيع. وأما الاعتراض السابع فجوابه فيما قيل إن اللبن الذي كان في الضرع حال العقد يتعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد. طبعا عندما نشتري هذا الجسم الذي يكون للشاة إنما يتولد منه اللبن تدريجيا، هنالك لبن كان قبل العقد، ولبن حال العقد، ولبن بعد العقد، فما العمل؟ قال إن اللبن الذي كان في الضرع حال العقد يتعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد، وأحدهما للبائع والآخر للمشتري، وتعذر الرد لا يمنع من الضمان مع بقاء العين، كما لو غصب عبدا فأبقى فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد. وأما الاعتراض الثامن فقيل فيه إن الخيار يثبت بالتدليس كما لو باع رحا دائرة بماء قد جمعه لها ولم يعلم به. إذن هذا دلس الأصل في الرحى، يعني بعض الناس مثلا فعل فعلا و يعني ربما يقول إن هذا البئر فيه ماء، وبعد ذلك يجعل فيه قليلا من الماء، وبعد ذلك قد ينطفئ المحرك بعد ذلك، فماذا يحصل؟ فكأنه يقول انظر هذا البئر فيه ماء، ولكنه قد جمع له هذا الماء حيلة ولم يعلم به. هل هذا يسمى تدليسا؟ نعم تدليس، لأنه بعد أن ذهب حاول أن يستخرج الماء فلم يخرج الماء من ذلك البئر، فإنما فعل ذلك تدليسا عليه. وأما المقام الثاني وهو النزاع في تقديم قياس الأصول على خبر الواحد، فقيل فيه إن خبر الواحد أصل بنفسه يجب اعتباره، لأن الذي أوجب اعتبار الأصول نص صاحب الشرع عليها وهو موجود في خبر الواحد، نص صاحب الشرع أن نرد اللبن بصاع من تمر، فيجب اعتباره. وأما تقديم القياس على الأصول باعتبار القطع وكون خبر الواحد مظنونا فتناول الأصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع به لجواز استثناء محل الخبر من ذلك الأصل. وعندي أن التمسك بهذا الكلام أقوى من التمسك بالاعتذارات عن المقام الأول. ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الاعتذار عن الحديث، وهي ادعاء النسخ، وأنه يجوز أن يكون ذلك من حيث كانت العقوبة بالمال جائزة وهو ضعيف، فإنه إثبات نسخ بالاحتمال، يحتمل أنه منسوخ. أنت هل عندك دليل على نسخه؟ فإنه إثبات نسخ بالاحتمال والتقدير وهو غير سائغ. ومنهم من قال يحمل الحديث على ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب 5 أرطال مثلا وشرط الخيار، فالشرط باطل فاسد، فإن اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار إسقاط الشرط فقط وإبقاء شراء الشاة صح العقد، وإن لم يتفقا بطل. وأما رد الصاع فلأنه كان قيمة اللبن في ذلك الوقت. وأجيب عنه بأن الحديث يقتضي الحكم بالتصرية، وما ذكر يقتضي تعليقه بفساد الشرط سواء أحدث التصرية أم لا. إذن نجد بعد كل هذا الكلام الذي جاء والاعتراضات الكثيرة أننا نبقي الحديث على ظاهره كما أمر صاحب الشرع، فإذا اشترينا شاة مصرة وتلف لبنها عند ذلك وأعدنا هذه الشاة بسبب التصرية في اللبن، فقد أمرنا الشارع ماذا؟ أن نقدم صاعا من التمر. وبعض الفقهاء يرى ماذا؟ أن ذلك كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، أو يرى أنه قيمة اللبن، فعند ذلك يرى أننا نقدر اللبن ماذا يساوي ونرده إليه، وعند ذلك قدم القياس على مسألة النص لأنه أحد. الحديث 57 وهو الحديث الثالث من كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة تنتج التي في بطنها، قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. الأصل في الإنسان كما يبحث عن المطعم والمشرب والمسكن كذلك يبحث عن المركوب، فلقد كان المركوب قليلا وكان كل واحد يفكر مثلا في مركوب معين، فعندما كانوا لم يجدوا أحيانا بعض أنواع المركوب عندهم فكانوا ينتقلون إلى أن يشتروا الولد الذي يأتي من الناقة. فإذا تصوروا ذلك وعدموا هذا، يعني أيضا الولد الذي قدروه لم يبقى منه شيء، اشتروا حبل الحبلة، أي إذا ولد الولد، هذه الناقة ولدت ناقة وحملت فالولد الأول له، هذا أمر كأنما يشترون شيئا غيبيا، وقد تموت الناقة الأولى فأين حبلها وأين حبل الناقة الثانية. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام بشكل عام هذا بيع جاهلي لا يقره الإسلام. فأن يأتي الإنسان مثلا اليوم على سبيل المثال نقرب هذه المسألة، عندك بستان وجاءك إنسان في فصل الشتاء ولا يوجد على الشجر أي شيء على الإطلاق، فقال لك اشتريت ثمرة بستانك في العام القادم، هل يصح ذلك؟ قد يحترق البستان، قد يصيبه الصقيع، قد يعني يفعل أي شيء، أنت من أين تأتي له بالثمرة إذا بعت ذلك؟ كما أن الناقة قد تموت أيضا، فهذا لا يصح أيضا. كما يأتي بعض الناس فيلزم نفسه أحيانا بشيء ليس موجودا ولا يستطيع أن يوجده، فهل هذا يصح في البيع؟ طبعا لا. في تفسير حبل الحبلة وجهان، أحدهما أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع ثم يحمل هذا البطن الثاني، وهذا باطل لأنه يبيع إلى أجل مجهول. والثاني أن يبيع نتاج النتاج وهو باطل أيضا، لأنه بيع معدوم، وهذا البيع كانت الجاهلية تتبايعه فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة به، وهو ما بيناه من أحد الوجهين. وكأن السر فيه أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل أو إلى التشاجر والتنازع المنافي للمصلحة الكلية. فبيع المعدوم بيع منعه الشارع وأبطله، ولذلك لا ينبغي علينا أن نأكل أموال بعضنا بالباطل. ولأن الإنسان إذا لم يستطع، وهذا هو الغالب، أن يوفي بها أن يوفي بهذا الشرط، عند ذلك يتشاجر الناس ويتنازع ويتقاتل، وربما نصير إلى أمر لا تحمد عاقبته، فجاء الشارع فمنعنا من ذلك. بعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث 58 بعد 200، وهو الحديث الرابع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. أولا معنى ذلك أنا عندي شجرة والشجرة تثمر مثلا، فإذا أثمرت الشجرة ما معنى بدو صلاحها؟ يعني لا يجوز، عندنا عادة مثلا في بلادنا أنه لا يثبت الضمان إلا بعد عيد الخضر، وبعد ذلك أن تؤمن الجوائح من السماء، فإذا ظهر في الثمرة ولو في أعلاها في الشجرة يعني شيء قد تلون أو خرج طعمه، الحامض والحلو والمز إلى غير ذلك من الأطعمة والتلوين، عند ذلك فإن هذا الشجار يتتابع مع بعضه البعض، عند ذلك يصح إذا بدا صلاحها أن يبيعها البائع وأن يشتريها المشتري. لا نقول والله المشتري موافق على كل شيء، لا علاقة للبائع، أو البائع قال من هون لبرد كما يقول بعض الناس، كذلك هذا لا يصح أبدا. معنى ذلك أنا وحظي هذا لا يرضى به الشارع أبدا، إذا لابد من بدو الصلاح وهو ظهور الطعم في المطعوم واللون في المتلون. أكثر الأمة على أن هذا النهي نهي تحريم، والفقهاء أخرجوا من هذا العموم بيعها بشرط القطع، واختلفوا في بيعها مطلقا. يعني عندنا الآن أحيانا بعض الأشياء يستفيد منها بعض الناس، مثلا أصحاب في البزورية، بعض الأطعمة، الأدوية إلى غير ذلك. العنب، العنب في الأصل أن الناس كانوا يدخرونه زبيبا، بعد ذلك اليوم ترى أن أغلب الناس يأكلونه عنبا، إلى الآن هذا بدأ صلاحه. لكن إذا كان حصرم الآن ولا يؤكل، لم يعطي أي حلاوة من حلاوة العنب، وكان على هذا الحصرم، عند ذلك هل يباع؟ إذا كان بشرط القطع يباع، يعني اقطع ثم بع. أما أن تتركه فإن الذي تشتريه اليوم يكبر إلى الغد، فأنت هل اشتريتها بالزائد؟ الثمرة، افترض الآن أنك تريد أن تشتري شيئا، هل خيارة أو إتة، لو نظرت إليها من المساء إلى الصباح تراها لا تكبر، لكن لو قستها مساء وقستها صباحا تراها تكبر. لذلك قلنا بشرط القطع، هذه الزيادة من أين تملكها؟ إذا اشتريت الصغيرة وأردت أن تستلم الكبيرة، واضح؟ كذلك هنا المسألة واضحة، إذا كان الشيء غير باد الصلاح فإننا نقول اقطع لمسألة ما، اقطع وبعد ذلك نحن نشتري. واختلفوا في بيعها مطلقا من غير شرط ولا إبقاء. ولمن يمنعه أن يستدل بهذا الحديث فإنه إذا خرج من عمومه بيعها بشرط القطع يدخل باقي صور البيع تحت النهي. ومن جملة صور البيع بيع الإطلاق، وممن قال بالمنع فيه مالك والشافعي. اليوم كثير من الذين لا يؤمنون، يعني من الكفرة، يعني ماذا يفعلون؟ أحيانا يضمنون البستان الواحد سنين متعددة، كل سنة بكذا، خمس سنوات هكذا إلى المستقبل. هل يصح هذا؟ أبدا. وقوله نهى البائع والمشتري تأكيد لما فيه من بيان أن البيع وإن كان لمصلحة الإنسان فليس له أن يرتكب النهي فيه قائلا أسقطت حقي من اعتبار المصلحة. أخي يقول له أخي أنا موافق، صار أصابه صقيع، ما أصابه، حملت لم تحمل، كيف ما كان، أثمرت لم تثمر، في أسواق ما في أسواق، أخي أنا راضي. أخي أعطيني على كما يقال في كل بلد من البلاد يستخدمون تعريف أحيانا، وأنا ما لك علاقة بالمسألة، دمشق بيستعمل والله على بردة، هنالك على العاصي، بحما، بكذا، على الفراء، على البحر، يعني إلى غير ذلك. كل هذا لا يصح. أنت الإسلام حقق مصلحة البائع ومصلحة المشتري، لو تحققت مصلحة أحدهما ورضي الآخر بغبنه لا يصح هذا الأمر. ألا ترى أن هذا المنع لأجل مصلحة المشتري؟ فإن الثمار قبل بدو الصلاح معرضة للعاهات، فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف. وإذا حصل الإجحاف بالمشتري في الثمن الذي بذله، ومع هذا فقد منعه الشرع، ونهى المشتري كما نهى البائع، وكأنه قطع النزاع والتخاصم. ومثل هذا في المعنى حديث أنس الذي بعده، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا ينتهي درسنا 44 بعد 100، ونقف عند الحديث التاسع والخمسين بعد المئتين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نعلم وأن يثبت علينا علمنا إلى وقت الحاجة إليه، والحمد لله رب العالمين.